تفسير الآية 38 من سورة غافر، يقول تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، أي ولكن الرجل المؤمن لم يسكت أمام الكذب والخداع الذي يقوله فرعون، بل استمر وكرر دعوة قومه من غير يأس، كحال الدعاة إلى الله والإسلام دائما الذين يدعون غيرهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ويصبرون على أداهم، برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة، حيث قال لهم: يا أهلي اتبعوني فيما أدعوكم إليه وأنصحكم به لكي أرشدكم إلى طريق الرشاد وأدلكم عليه وأبينه لكم، أي طريق الصواب والصلاح والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وكأنه يقول لهم ضمنا أنه ليس فرعون الذي عنده هذا الرشد كما حاول خداعهم قائلا: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، برجاء مراجعة الآية 29 من هذه السورة الكريمة لتكتمل المعاني.